قال ويرفع يديه إلى حذوي أو حذوي منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكبر الإنسان الله أكبر يرفع يديه. رفع اليدين سنة مستحبة. هو الآن يذكر الصفة بعدين يفصل أيها الأركان وأيها السنن. نحن نتكلم عن صفة الصلاة، لن ندقق كثيرا، هذه ركن وهذه وليش هذه ركن وليش هذه واجب، طيب أو مستحب. فرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام إلى أين يرفع يديه؟ إما حذو منكبيه هكذا الله، هذا مساوي المنكبين هكذا الله، هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه هكذا. وجاءت في بعض الروايات حذو أذنيه، يعني هكذا مساوي للأذنين هكذا. إذن إما أن يكون مساوي للأذنين وما مساويا للكتفين. بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله تعالى قال هكذا، فبعضهم رآه رأى أعلى الأصابع فقال إيش؟ حذو الأذنين. ورأى أسفل الكف فقال حذو الكتفين، فقال هي واحدة، هي واحدة، هي هكذا. فبعضهم نظر إلى أعلى اليد أعلى الكف، وبعضهم نظر إلى أسفل الكف. فالذي نظر إلى قال حذو أذنيه، والذي نظر إلى أسفل الكف قال حذو منكبيه، وبعضهم قال لا، مرة هكذا ومرة هكذا، يعني مرة هكذا حذو المنكبين ومرة هكذا حذو الأمر في ساعة، خاصة إذا علمنا هذه سنة أصلا. رفع اليدين سنة، ويرفع يديه مفتوحة الكفين مستقبلة للقبلة. قال وذلك في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام الله أكبر، في إرادة الركوع إذا انتهيت من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها وتريد أن تركع أيضا ترفع يديك الله أكبر، وإذا قلت سمع الله لمن حمده كذلك ترفع يديك ربنا لك الحمد. بعض الناس يقول هكذا ربنا لك، خطأ، صحيح الكف إلى القبلة، سمع الله لمن حمده. هذه ثلاث مواضع. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام التشهد، واختلف أهل العلم هنا متى يرفع يديه، وهو جالس أو بعدما يقف. من قال يرفع يديه في الانتهاء من التشهد مع التكبير الله أكبر وهو جالس فيرفع يديه ثم يقف، ومن قال لا، رفع اليدين لبداية الركعة، فيقول لا، بعد أن يقف يرفع يديه. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فمن رفع يديه وهو جالس قبل أن يقف لا بأس، ومن رفع يديه بعد أن يعتدل قائما فكذلك لا بأس بذلك. إذن هذه أربعة مواضع.